ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. الآية آخر سورة الإسراء إن شاء الله إلى لقاء نسمعها، آخر آية سورة الإسراء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. بقى أنت اللي بيعاونوك ثلاثة: يا ابنك اللي جاي منك، يا أخ لك مساوي، يا ابنك اللي تحتك، يا أخوك مساوي، يا أبوك اللي هو جايبك. أكام مرحلة دول؟ الأصل الأب، الحشية اللي هي مساوياك أخوك، ابنك الفرع، ثلاثة أهو أصل حشية فرع. الرب منزه عن الثلاثة، وده من ضمن عظمته ومن ضمن بنحمده هو على ذلك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفينا الفرع، ولم يكن له شريك في الملك اللي هو المساوي، ولم يكن له ولي، ولي امره لا اب ولا جد، ولي من الذل لانه ما عندوش مذل حتى انه يحتاج لواحد يجي يسنده، وكبره تكبيره. فاذا كان الله نفى عنه الولايه من فوق والمساواه من وسط والفرعيه من تحت، اصبح هو الله وحده، واحنا اصبحنا مستريحين. الولد بقى ما يلفش على المكاتب بدل ما يبعت الابن، والابن يقول استنى بقى لما اخد رايي البطاله بتاعتي انا واوديه لابويا، والورق يلف يكون صاحب الحاجه راح في داهيه. ابدا لا، عند الاله بتاعنا وهو اله العالمين، من فهم سواء منهم من سجد طوعا او شرعا، اله لا له ابن يشاوره ولا اخ يسويه ولا اب جايبه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه. وبرضه سوره الاخلاص نافيه الثلاثه: لم يلد ما جالوش فرع، ولم يولد ما جالوش اصل، ولم يقرأ كفوا احد، ما جالوش شبيه ولا اخ. فاتفقت اية كل الله احد مع اخر الاسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه الآية هي من ربع، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وهي توجيه من الله عز وجل ونداء كرحمة من الله وإعذار إلى اليهود والنصارى. والله يقول: اشكروا الله يا يهود واحمدوا الله يا نصارى، اللي بعث لكم واحد نبي مع طول المدة من انبيائكم، انبيائكم اللي انتم تنتسبون اليهم، لقد طارق على موتهم المدة ورفعهم الى السماء كعيسى المدة طويلة، وغير في الكتب وبدل. فاشكروا الله اللي بعث لكم واحد نبي جديد بيزكيكم وبيطهركم وبيدلكم وبيصحح لكم الاخطاء اللي ابائكم اليهود والنصارى غيروا بها الكتب السماوية. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، برضو محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل. ايه الفترة؟ الفترة المدة يعني لم يرسل فيها رسول. واعتادت رحمة الله انه كل فترة كل مدة اذا وجد الله ان الارض تغيرت وتبدلت وانحرف اهلها عن طريق الحق، بيبعث لهم واحد نبي يفهمهم الحقيقة والتوحيد والوحدة. ولقد ارسلنا في كل امة رسولا. لسه سامعين هذه الآية بشهر شعبان في سورة النحل: انا اعوذ الله واجتنب الطاغوت. ولقد ارسلنا في كل امة وان من امة الا خلا فيها نذير. الفترة اللي بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين سيدنا محمد بحسب الحساب الفلكي الدقيق 612 سنة، 612 سنة. أما الفترة اللي بين سيدنا عيسى وسيدنا موسى اللي كان قبله فتبلغ 1200 سنة، يعني تقريبا ضعف المسافة اللي بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد. طبعا سيدنا موسى عليه السلام ما كانش بينه وبين سيدنا عيسى فراغ، كان فيه انبياء كثيرين كسيدنا داوود وسليمان وزكريا ويحيى وسيدنا يونس، كل دول من انبياء بني اسرائيل. كان في الفتره اللي بين سيدنا موسى شيخ انبياء بني اسرائيل وبين سيدنا عيسى، اما المدة اللي بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد فلم يبعث نبي قبل ابدا، حتى قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس باخي عيسى ابن مريم، انا اولى الناس انا صار بس. انا اولى الناس به في الدنيا والاخرة، ليس بيني وبينه نبي، يعني هو الامر يغني جاي على أفعل. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يوضح لكم المسالك اللي انتوا متلخبطين فيها على فترات من الرسل. طيب الفترة اللي هي 612 سنة، طيب والرسول علاقته ايه بجماعة اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى؟ هو العلاقة بتاعته ان القرآن نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب التوراة والانجيل، والقرآن بيعترف بأن التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وبرضه الإنجيل قال فيه هدى ونور، بس هو اللي فيه هدى ونور التوراة الأصلية التي لم تبدل ولم تمس بيد المؤلفين المحرفين المبدلين، كذلك الإنجيل الذي لم يبدل ولم يغير، إنما الأناجيل الموجودة دي ما هيش أناجيل الله اللي بنسلها، نلاقي أناجيل بعض التلاميذ والحواريين ومنسوبة لهم، إنجيل متى، إنجيل حنا، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، هي أناجيل أشبه بتاريخ، كتاب تاريخ بيقال لك واحد، ولا يستطيع أي إنسان إنه يقول إن دي كلام الله نفسه. طيب، فالرسول محمد وظيفته بيبين على فترة من الرسل. ليه يا رب الفترة؟ قال عشان دول ما يجيش يوم القيامة يحتجوا امام الله ويقولهم ان المسافه كانت طويله واحنا اتلخبطنا. لما انت يا رب عارف ان في تغيرات ما بعتش واحد نبي ليك فهمنا الحقيقه اللي كانت لما المده طارت علينا ما اسعدتهاش لان واحد نبي. فرب العزه بعت سيدنا محمد ليقطع هذه الحجج وليقطع هذه المعاذير، ان تكونوا ماذا انا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سيدنا يعقوب عليه السلام انتوا عارفين بان كان ساكن في فلسطين، جه اما ربنا ملك سيدنا يوسف في مصر هنا بعد العمليه بتاعه الاضطهاد وتعرفه من فتنه في البيت عند زريخة او زريخة، وجه رب العزه ما حققش امل اخواته فقام يموت، وتبين انه ما اصبح مالك على مصر. قالوا انت انك انت يوسف زي ما سمعنا من الشيخ شعبان من امبارح. قال انا يوسف وهذا اخي الى اخر هذه القصه. فاصطنع على اخواته وسامحهم وقال لهم اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. وهذا هو اساس وجود بني اسرائيل ايام ما كانت مصر في المده العدو. لأن يوسف بعته إسرائيلي، بل هو إسرائيل أول، لأنه هو ابن يعقوب، وكلمة يا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب. فقال لإخواته روحوا بقى هاتوا أبويا وأمي والعيلة كلها يقعدوا معايا هنا، لأن فلسطين مش لاقية تاكل، ومصر فيها الرخاء وفيها النيل وفيها الزرع وفيها الخصر، فإلحقهم هاتوا الإسرائيل كلهم يعيشوا هنا على قدم المصريين. وما كذبوش خبر، راح اخواته قالوا تعالى ابنك عايش وادي قالوا صاروخ قد عصيان، وجابوا والدته وجاب ابوه والعيله جم وكانوا 17، ورفع الرجل على العرش وحضروا له في الميدان وقال له يا بتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. خلاص استقر المقام وتناسلوا. ال 17 بعد 200 سنه تقريبا اصبحوا 180,000 بالضبط، لان هم كانوا جايين 17 نفر في زمن سيدنا يوسف، يوم ما طلعوا مع سيدنا موسى من هنا كانوا 180,000، بل فعلا 1,600,000. النمو والتناسل ده يصب بني اسرائيل، والنسوان بتاعتهم مشهوره بكثره النسل، وبينهم اقليه يحبوا دايما يعوضهم بكثره النسل. المده اللي غابوها عن فلسطين من ايام يعقوب ما كان مستقر وجيه هنا مصر وقعد هو وعيلته بقى وعياله وذريته 215 سنه، البلد صدت ناس صغار عليها الجنس المسمى بالعمالقة، العمالقة الجبارون، واستولوا عليها. فلما جئ سيدنا موسى عليه السلام قص لها الارض بتاع جد ويعقوب اللي بقى اكثر من 200 سنه محتله. انت عارفين سيدنا موسى بقى خد اتباعه هنا وراحوا سينا وجي رغبهم في دخول الارض المقدسه، قال لا ده احنا بعد ما سبناها وجاي يا ريتنا كنا جينا مصر المستعمر، احنا سيبنا بلدنا فهم جم المستعمرين احتلوها، وان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها او يخرجوا منها بعيد. بالراحه كده في الدنيا واحد مستعمر هيسيب البلد اللي عمال بيحلفها جاءت منها خيرات الله مجانا، هيسيبها من غير جهاد ومن غير تعب قلب وتضحيه؟ الجبن بتاع بني اسرائيل قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلها. فسيدنا موسى عليه السلام الحقيقه تألم من هذا الوضع وهو بياخد الاصوات، ولم يبقى معه على راي الدخول الا شخصين هما يوشع ابن نون اخص تلاميذه اللي هو فتاه اللي سيدنا موسى كان خده معاه في الرحله اللي قال الفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حظا او فلما جاوزا قال للفتاه اتنا غداءً او ذا الفتى يوشع ابن نون، والثاني اسمه كالب. هم دول النفرين اللي كان عندهم نخوه وبقية من جرأة الله قالوا يا اخواننا بقى 600,000 مش قادرين تخشوا على الجماعة المحتلين تقرقشوهم وتطهروا بلدكم وتطهروا عرضكم. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاجئوهم بالدخول، اذا دخلتموه فانكم غالبون، فعلى الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ومع ذلك قالوا مش عاوزين حد ينصح، انت يا كالب اسكت وانت يا يوشع يا ابن نون اسكت، مش عاوزين حد مش داخلين يعني داخلين، انت يا موسى خلاص. هم شعب مشهور بنيت ادب يشتموا الانبياء ولا يبالون وبيتعدى الشتم كمان الى الاكل، النبي من دول يتكلم يقتلوا وعندهم اكل النبي ولا حاجه. دول قتلوا 300 نبي في يوم واحد واقاموا اسواقهم في اخر النهار رب استغفر سبحانه وتعالى ولا كأنها حاجة ولا كأنها فراخ. فأتكتوا سيدنا موسى وقالوا خلاص مش هنخش مش هنعارك لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن كنت أنت وربنا وحاربوا طهروا البلد من المستعمرين طلعوا العمالقة الكبارين ونخشها جاهز كده ولا نحارب ولا نشيل سيف ولا عصاية. دي طبيعة الشعب الإسرائيلي، وأقسم بالله لولا ما دعمت به امريكا هذا الشعب ولولا استناده بتاع امريكا في المال والخبراء والسلاح والطيارين ما كان لاسرائيل ابدا ان يبرز منها اي انسان، بل كانت انتهت من مده وانتهى امرها من مده صلى الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك راح مع السلامه سيدنا موسى عليه السلام. اما سمع هذا الكلام الرب اني لاملكه الا نفسي بعدي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني يا رب خرج الشعب اللي انت انعمت عليه بكل هذه النعم خرج عن طوعي وامري، واصبحت لا املك في الحرب الا نفسي واخويا هارون. لان كل الشعب تباطا وتلكا وجاب عنه وجاتل عنه، وهنا حل غضب الله. غضب الله هنقوله الان. جاي سيدنا موسى في اخر الربع بيقول لهم يعني يا اخوانا وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، خد بالك، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا الكلام إحنا تعرضنا لبعض يعني أنفاله ورددنا على من ظن إن كافة الأنبياء في بني إسرائيل مسخرة لهم، وقلنا ان بالعكس ان كثره الانبياء والرسل في الامه دليل على انهم بدلوا وغيروا كثيرا، وان الامراض والعلل والانحرافات مستعصيه حتى احتاج الى كثره الاطباء والمعالجين. وهذا هو الذي جعل السماء تكسر لهم الانبياء لان الانحراف بتاعهم سريع، فالاثر بتاع النبي من دول ما بياخدش مده ويرجع للحراس ثاني زي ما بيقع ثاني، بل ساعات كان بيبعت لهم للانبياء في وقت واحد زي القنصل اللي بيخش على المريض لان المريض عنده جمله علم فبيضطرين يعمل القنصل. جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوك. المراد بالملوك هنا مش معناها الملوك يعني زي الملك خالد في السعوديه ولا الحسن في المغرب ولا الحسين في الاردن، معناها مملكه. كانوا زمان في بني اسرائيل يعتبرون ان كل شخص عنده زوجه وعنده منزل وعنده دابه يركبها وخادم يخدمه ملكا، بمعنى ان النعم كلها جت عنه، متجوز عنده بيت عنده خادم عنده دابه بيركبها. حتى جاء رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص من المهاجرين رضي الله عنهم وقال له يا عبد الله ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فاحنا ناس من فقراء المهاجرين اللي ربنا قال عليهم في سوره الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قام عبد الله بن عمرو قال له انت من الفقراء؟ قال له ايه؟ قال له عندك زوجه؟ قال الحمد لله متجوز. قال له عندك منزل؟ قال له عندي منزل. قال له انت من الاغنياء فقراء يا رجل. قال الله الزوجة والمنزل يخلي الواحد غني؟ قال له قال ده انا عندي كمان خادم ودابة. قال له انت من الملوك مش غني بس. فده بصراحة يعني ربما يظن واحد منكم بيقرا الآية أو بيسمعها وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، إن الملوك دول يعني إيه؟ يا ملوك وبقية العالم كله بقى هو الرعية وهو العبيد. أبدا ربنا بيقول لهم يعني اصل الملوك جمع ملك، والملك هو من يملك، من يملك ولا يحتاج ويستغني ولا يذل. ولم تكتب معاه وبيته معاه الخادم معناه انه عنده ايراد بيكفيه يدي وجه الخادم ويصرف على الزوجه والعيال، وعنده دابه كمان بيركبها بالسهاله والمواصلات. وقد جاء الحديث يؤيد من اصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بأسرها. ده كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بيقول اللي يصبح الصبح عنده أمن في بيته. يعني معناها إيه؟ إن كان مالك مالك، وإن كان مستأجر بابعة إيجاره الحمد لله، لا الملك يقدر يطلع ولا أي مخلوق، يبقى آمن في بيته. طيب معافا في بدنه جسمه كويس، لا عينه عميت ولا رجله مشلت ولا ودنه مشلت ولا لسانه مشلت وصحته عليك. طيب عنده قوت يومه يعني عنده مصروف اليوم مش بكره كمان، لا بس يبقى شاء ربنا النهارده رزق يوم بيوم ونصيب على الله. اي يبقى يجي ربنا غير الراجل ده. اي اللي عنده الثلاثه دول ان اصبح امنا في بيته معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بأسره. يصبح بنظر ربنا ملك، الدنيا كلها جت له، انت عاوز ايه بعد كده؟ يقول له طب ده امال بكره هنعمل ايه وبعد؟ يقول له اما بكره بقى ده مش ملك ابوك ولا ملك، ماشي النهارده واللي دبرها النهارده هيدبرها بكره. ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك بالغد ما يكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك بالغد ما يكون. طيب اذكروا نعمة الله عليكم. طبعا سيدنا موسى بيأمرهم بذكر النعمة، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعمة. والنعمة يا إخواننا طير، النعم دائما طيور، والطيور ما بيحبسهاش إلا قفص. اللي عنده قفص او يدخل حمام كلابه يوم بيحفظ الطيور بتاعته، يحب يذبح يحب ياخد بيض الطير تحت ايده. اما اذا انفتح القفص وطار الطائر الله اعلم هيرجع على النعم اللي ربنا انعم بك بها عليك في عيالك في مالك. هذه طيور ان اردت ان تقفصها تجيب لها قفص وتحميها وتحفظها، فاطع الله واشكر الله فيها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعمة ولاوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع بقمر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار. يا ناس بيحولوا النعمة إلى نقمة وعلى أيديهم بيتخرب البيت وينكب الزيت باللؤم وبالفجور وبمعصية الله. فاحذر يا اخي نقمة الله لان الزبدة قادر ياخد واللي يهب قادر يسلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض عرقهم وعجمهم فناقتهم الا بقايا من اهل الكتاب. قال وقال الله تعالى يا محمد اني ارسلتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فقرأه نائما ويقظان. الحديث طويل بس يهمنا منه الفقره دي ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعدمهم فنقتهم الا بقايا من اهل الكتاب. يعني ايام الجاهليه قبل رجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقت الله وغضبه عن الارض كلها الارضيه. ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم كل الدول عرب وعجم وروس وفرس فنقتهم يعني العالم لان ما عادش اثر للملل ولا الاديان الله العالم كله غير وجه الا بقايا من اهل الكتاب. كان لسه بعض الحنفاء ناس لسه عايشين لكن خلة مدارين في الكهوف والمغارات تحت الارض ويعرفون دين عيسى الاصل وانه عبد الله ورسوله وكانوا يسموهم الحلفاء. انها من شدة شيوع الكفر كان الجماعة الحلفاء دول ما يظهروا. كان من دول سيدنا عمرو بن وفيل وكان من ضدهم ورقة بن عوفل اللي السيدة خديجة راحت استشارته على الحالة اللي جت للنبي في اقرأ باسم ربك في الغار. هذا كان من دول الحلفاء بقايا اهل الكتاب. كانوا زي سبعة ثمانية على الكرة الارضية كلها والباقي كله كذب. ربنا قال لنا ما ينفعش. إن الله نظر إلى أهل الأرض عرفهم وعدمهم صداقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال الله يا محمد إني أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك. يعني بعتك أنت ملاء أنت هتتعب والناس هتتعب. أنت هتتعب لأنك هتبلغ الدعوة فهيعذبوك ويكذبوك ويشتموك ويتهموك ويطفشوك من بلدك فلابد تصبر تتعب طريقك والناس أخرين أو بلاجة ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان الله ليعلم الله من يخافوه بالغيب. وأنزلت عليك كتابا تلوى القرآن بعده لا يغسله الماء فاقرأه نائما ويقظان. ايه معنى ان القرآن لا يغسله الماء؟ يعني ربنا عاوز يقول هذا القرآن لو لم يبقى في الدنيا الا مصحف واحد لو فرض ان جميع المصاحف نفسها اعدمت انحرقت او تاهت ما عادش غير مصحف واحد يصدر امر الله للملائكه والجنود لم يبقى في ارض الا نسخه واحده للمصحف والقران انا الذي بنفسي توليت صيانته وحرص. فاحذروا يا ملائكتي ان المصحف ده يضيع منه حرف لانه انا لو ضاع منه حرف كلامي راح. ولم انا احنا نزلنا الذكر وانا له الحافظون ليس سمعنا عزه الحكمه. يبقى معناها ان رب العزه اما ايه اللي يخلي دلوقتي بعض المصاحف بتهدم وربنا ساكت؟ لان في مصاحف كتير يوم ما بينحرق مصحف ولا بيضيع ولا بيتشري منك في 100,000,000,000,000,000 دنيا ولانا فالسماء ما بتدخلش هنا لان الخير موجود. انا هقول لك على فرض لو فرض ان الدنيا انتهت منها المصاحف ولم يبقى الا مصحف واحد لو سلطنا عليه جميع نيران الدنيا بل الذره والقنابل لا يمكن يبيد لان الله تولى صيانته لازم يكون موجود اصلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحديث أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، حتى لو جبنا مية وقعدنا نحك فيه بنزين مفيش حرف منه يطلع. ده إمتى؟ لو لم يبقى في الدنيا إلا مصحف واحد. طيب، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إزاي بقى ربنا إداهم حاجات ما إداهاش لحد من العالمين؟ زي ما قلنا أحماء العالمين عالمي زماني، زي ما واحد بياع تشتري منه يقول تقول له يعني والله يعني مستعملة، ايه رأيك؟ يقول لك البضاعة دي مش موجودة أبدا، مش موجودة في السوق خالص. فنيته بالكلمة السوق، السوق يعني الجو اللي حواليك بتاع الهولية بتاع 26 يوليو بتاع الموسكي، لا مش معناها ان كلمته ان العالم كله. فكلمة ما لم يؤتي أحد من العالمين عالمي زماني. هناك رواية ثانية قلبي يفتلح لها، ان ربنا بيقول وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، الخصائص اللي كان ربنا ادها لهم وهم في الجبل لما ربنا غضب عليهم وقال له خلاص دول مش عايزين يحاربهم، فانها محرمه عليهم، اصبحت فلسطين محرمه عليهم من الابد. ان دخلوا بعد كده بقى في استناد الدوله ياخدوا لهم يومين، لكن لازم هيطلعوا منها تاني. قال فانها محرمه عليهم، وعلاوة على التحريم 40 سنه يدوها فرض. فقال تعالى بقى من زنقوا، وسيدنا موسى عارف ان 40 سنه هيقعدوا هنا، قال له يا رب طيب بقى ما احنا عاوزين شريعه يحكموا بها. قال ادي التوراه، قال له عاوزين اكل، قال له ادي المن والسلو، قال له عاوزين شرب، قال له اضرب الحجر فانبجست منه 12 عين، قال له الدنيا شمس مفيش بيوت، قال ظللنا عليكم الغمام، خد بالك، قال له عاوزين ملابس، قال له اي واحد منهم يحتاج لحاجه يروح لشجره ويقول لها انا عاوز بدله، فتنفتك الثمره من الشجره عن بدله على قد ما اسمها، وقماش لا يقبل غسيل ولا يعرق ولا يدوب. عاوز ازاي؟ قال له خلاص يا رب كتر خيرك. هذه الخصائص فعلا ما خدهاش حد، لا مسلمين ولا قبلهم ولا بعدهم. ليه؟ لان هم كانوا في خاص يحتاج لكده، قلب كامل الصحراء، وربنا حرم على دخول فلسطين، وقال فاذا ما حرمت عليك اذا من رحمه الله الذين هيقعدوا هنا المده دي، يبقى لازم ربنا يتولى لبسهم واكلهم وشربهم والظل بتاعهم. عندهم مصانع على حضر يبنوا بيوت مساكن. فقال لهم اتاكم ما لم يؤت احد من العالم، مش من الفضل والمزيه ولكن من الخصائص. وحتى التواجد لهم برضه قلب الجنه. يا قومي ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ارتدوا هم ولا ارتد؟ يبقى رب العزه جل جلاله سحب منهم النعمه اللي ربنا كان شارط عليهم. شارط عليهم الليله، فقال الله قال لهم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخل لكم جنات. عملوا كده يا رب؟ قال لا. ايه قريبا نقضيهم ميثاقهم لعنا؟ قلنا احنا الكلام ده ليه؟ فما يجيش واحد يقول لك ده دول ناس ربنا مدلعهم من زمان، دول شعب الله المختار، دول ربنا فضلهم على العالمين. كل هذه النعم كان ربنا مديها لهم بشروط خالفوها تحقق عليهم اللعنه الى يوم القيامه. ونص الاهل حراه واذ تاذن ربك اي اعلن وقرر وقضى ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. طيب واتاكم ما لم يسأل ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان ذا قوم كذابين. وانت سمعتم ان الشخصين اللي شاذهم يوشع وكالب لم يسمع لهم احد لهما احد. الجهة الآخر ربنا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وسبحان الله، أدي إحنا في رمضان وصايمين في النهار وراجعين نصلي دلوقتي وفي نفس قاعدين هنا من الساعة 6 بل من قبل المغرب هنا، وبيطلعوا الساعة 10 يعني 5 ساعات قاعدين، وبعدين بنقرأ قرآن وبنسمعه. القرآن كأن إحنا بندرس كتاب وطني بيقول لنا على المعركه اللي بيننا وبين اسرائيل وعلى صفاتهم وعلى احوالهم في الحرب والسلم. يبقى احنا ما حصلناش حاجه. احنا قاعدين في المسجد باسم العباده، ولكن العباده بتجرجر وراها وطنيه وثقافه ووعي وعلم واخلاص وصدق، لان كلام الله مش كلام واحد دجال. وبنسمع الكلام هنا على انه عقيده بيعرفك وطنك ايه وعدوه اللي بتحاربه ايه. هات اي واحد من الجماعه اللي بيقروا الكتب من الخارج ومضللين، واسرائيل عامله لنفسها دعايه واجهزه اعلامها، وامريكا عاملين لنفسهم دعايه، امال هم ايه اللي خلوا الباطل بتاعهم حق؟ 3 مليون وكان الاول سنة 48 300 كان 760 ألف، يعني كان تربع مليون بس في فلسطين، تربع مليون قدر النهارده يخلي نفسه 3 مليون ويضحك على امريكا رب الدولار والسلاح ويخليها خدامة لهم بالسلاح والفلوس ويضلر على كله، والعرب يعني عمال يفحروا ليل ونهار ومع ذلك تروح بره يقول لك لا لا مصممين نزول الارض دي بتاعتهم من زمان. احنا على الحق لان الكتل بتاعنا والاختلاف العرب بينهم مش قادرين يا عيني، مش قادرين الصوف يروح بره لان احنا اساسا بنتخانق مع بعضنا. اسرائيل المخلصه نفسها استطاعت ان تحولها باطلها عقل. احنا الحق بتاعنا هناك الطبيعي بيجيب باطل من اختلافنا على بعض، يعني دايما الخلاف بيجيب الاتلاف، الخلاف بيجيب الاتلاف. متى يتنبأ قومي؟ اللهم نبه العرب، اللهم نبههم من غفلتهم ويقظهم من غفلتهم حتى يتوبوا الى رشدهم ويرجعوا الى صوابهم ويكونوا خير عنوان على دينهم وعلى ملتهم وعلى قوميتهم يا رب العالمين. امين امين. اكسلهم الصلاه والسلام على خير انام في هذه الليله، وان شاء الله نقابل بعض بكره هنا في صلاه الجمعه، لان بكره مهم جدا جدا، بكره 14 رمضان، وكان الرسول في عز المعركه بتاع بدر، عز معركه غزوه بدر الكبرى، معركه الفرقان، كيف تمت بدر، كيف تم الانتصار، كيف ساعدت السماء الارض. بكره هنعرف في صلاه الجمعه ان شاء الله الكلام ده كله في الخطبتين وفي الدرس. اللهم وفق وارشد يا كريم. الملك القدوس رب الملائكة والروح، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز دارك وجل ثناؤك وجل وجهك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا من حرست الفيل وأصحاب الفيل وأرسلت عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلتهم كعصف مأكول. يا من حرست الفيل عن الكعبة والبيت الحرام، احبس المعتدين عن هذا المكان واكفنا شرهم بما تشاء. اللهم حل بيننا وبينهم كما حلت بين اللبن وبين الفرث والدم، واجعل بينهم وبين هذا المكان مرزقا وحجرا محجورا. يا من جعلت بين البحرين برزخا لا يبغيان، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إنا إذا نزلنا مساحة قوم فساء صباح المنذرين، الله أكبر خربت خيبر. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازل الأحزاب مسير السحاب مفتح الأبواب المعطي الوهاب هازم الأحزاب اهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين أعداء هذا المكان قوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في ديننا وبارك لنا في دنيانا وأصلح لنا في آخرتنا وارزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والنفس المطمئنة والدعاء المستجاب. وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوتنا وتقبل منا استماعنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك وعافنا في جسمنا وفي عيالنا وفي نسائنا وأسعدنا في دنيانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة ويوم الموت راحة وبعد الموت إكراما وأمتنا على التوحيد وذكرنا الشهادتين عند الموت وألهمنا الجواب والصواب عند السؤال وارفع عنا عذاب القبر والأهوال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا تشمت فينا عدوا ولا تسب بنا حبيبا. لا خير مسؤول ويا أكرم مأمول ويا أكرم من أعطيت يا رب العالمين. صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علينا معهم أجمعين. آمين آمين آمين يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. أخ يسأل بيقول إن أنت قلت في الدرس إن ما يصحش للراجل يصافح المرأة اللي هي غير محرمة عليه. وبيتكلم عشان موضوع الوضوء. وبيقول إن مش كل المذاهب بتتكلم عن إن المرأة في الوضوء. هو فاهم إن إحنا إن الإسلام بيحرم مصافحة النساء عشان الوضوء. ده غلط. 100 مرة قلنا ليس هناك اتصال بين تحريم لمس المرأة الأجنبية وبين الوضوء. لمس المرأة وإن كان محرم لكن ما نقولش الوضوء. سواء كانت زوجتك ولا واحدة أجنبية. لا صلة بين تحريم اللمس وبين الوضوء. الإسلام ما قالش اوعى تلط المرأة واوعى تحط ايدك في ايدها عشان الوضوء. الوضوء سليم. لا ينقضه إلا الجنابة والجماع. أو لمستم النساء الجماعة. أما اللمس فالإسلام حرمه مش عشان الوضوء. حرمه عشان لأنه من مقدمات الزنا. العين تزني بالنظر. واليد تزني باللمس. والفم يزني بالقبلة. والأذن تزني بالاستماع. والقلب يزني بالتمني. والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له. هذه شهادة للسيدة عائشة. هات عمر النبي محط ايده في ايد واحدة ما تقلش له. ده بصرف النظر على وضوء يا اخوي. اخي بيسأل بيقول في السؤال انه كشف رأس المرأة في البيت من حق خالي الملائكة بتخش البيت. هذا كذب على الله وعلى دينه. المرأة في قلب بيتها من جوه حرة ملكة. ما دام ما فيش حد اجنبي موجود لا غريب حتى ولو اخو جوزها ولا ابن عمها ولا حد قاعدة مع لنفسها او مع جوزها او محارمها عيالها فلها ان تتكشف. لا جناح عليها ان تضع الثياب. انما المحرم عليها انها تكشف شيء من الزينة بتاعتها امام واحد ما تحلش لها. لها جماعة الغرباء بديس الكلام بيقول انه موجود في كتاب الدين خالص ان حلق اللحية حرام. المرضى شوف علماء كتير حلقينها ليه. طب هو المعنى العلماء حلقينها معناها يبقى الدين خالص غلط. الربا الان موجود في البلد كلها. هل معناها شيوع الحرام بيحللوا؟ لو ان اهل الارض كلهم عملوا الحرام هيدم برضه حرام. الحرام حرام وان فعله كل الناس. والحلال حلال وان تركه كل الناس. والعالم هو اللي يعمل بدينه. اما من عرف الحق ولم يعمل به فهو فقط متعلم. هو تعلم. متعلم وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوقت. اخر يسأل بيقول كمان هو نفس السائل. بيقول واحد انه كان ماشي بالحرام وربنا تاب عليه. جمع ثروة كبيرة للحرام. هيعمل فيها دلوقتي. هل تقبل تبته؟ ان كان اصحاب المال معروفين اللي هو كون ثروته منهم لا بد ان يرد المال لاصحابه. والا لم تقبل تبته لان من شرط التوبة رد المظالم لاهلها. اما ان كان اصحاب المال غير معروفين فيقدر ولو بالتدريج يتصدق بكمية من المال كل شوية على ذمة اصحاب المظلومين. كل ما ربنا يديله شوية فلوس يصدق بهم في جامع ناس فقراء. قلت يا رب على ذمة من ظلمتهم واخذت منهم مال حرام ان كانوا مجهولين. لحد ما قلبه يستريح بان المبلغ اللي اتاخد من الناس دول تقريبا رد لهم ودفع في اموال خير بحيث يوم القيامة اما يجوا يمسكوه في خنائه يقول لهم والله حقوقكم اني وان كنت خدتها ولكن اودعتها باسمكم في بيت ربنا الفلاني او اديتها للفقراء والمساكين اخذوا حقكم ربنا. اما اذا كان بعد ما تاب الى الله خلص يبقى سقط عنه هذا يتوب ويخلص ويعزم عليه من اول ما ربنا يا ترى علي يرد بحول 14؟